التعسي، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم، وإنما سألهم سؤال استفهام واستعلام لا سؤال إنكار. ما بالكم خلعتم نعالكم؟ يستفهم. فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فبين لهم سبب خلعه لنعليه، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. نعم نكمل. ها أي أي بالنسبة للنبي حكم، وبالنسبة للنبي واجب حتى يحصل البيان، بعد ذلك يرجع للحكم. هي معلومة بيان النبي عليه السلام واجب، لكن هو تكلم بأفعال النبي عليه السلام بالنسبة لنا من حيث التعسي وعدمه، يعني ما فعله النبي عليه السلام بيانا لمجمل حكمه بالنسبة له الوجوب، هذا لا إشكال فيه لوجوب التبليغ، لكن بالنسبة لنا نقول حكمه حكم ذلك المجمل. فالمؤلف هنا يتكلم عن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وتقريراته بالنسبة لنا، هل نتأسى بكل فعل أو لا نتأسى بكل فعل. لا يتكلم عن الفعل بالنسبة للرسول وبالنسبة لنا، لا يتكلم عن الفعل بالنسبة لنا نحن. ها كيف الفعل الوجوب؟ اي ما في الوجوب، لا يكون وجوب الا اذا دل قرينه على الوجوب، والاصل عدم وجوب.